شرا كبيرا، ولذلك قال: ولولا دفع الناس ودفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصر. فالمدافعة، يقول شيخ الإسلام تيمية: ويجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله ولا ينتظرون حتى يغزو المسلمين فيقوم الناس لذلك، وإنما يجب على ولي الأمر أن يقوم بالجهاد ليس فقط للدفاع، فالجهاد جهاد طلب وجهاد دفع، خلافا للقرضاوي والغزالي ومن كان على شاكلتهم ممن يقولون أن الجهاد فقط للدفع وليس للطلب، فإن جهاد الطلب يا إخواننا أمره متواتر ومعروف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو من حوله حتى يكون الدين كله لله. ويجب على أولياء الأمور من المسلمين أن يغزوا الكفر وأن يحرروا بلاد المسلمين شيئا فشيئا من الكفر وأهله، وأن حتى يكون الدين كله لله. وأما اليوم فلا شك أنه يعني هناك عرى الإسلام، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنقض عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فمما يعني ترك الناس اليوم هو جهاد الطلب، وجهاد لا يكون ببعض أفراد من الناس يقومون ويقولون نحن نجاهد، الذي يرفع علم الجهاد وراية الجهاد هو الإمام. فالجهاد والأمر به يكون من الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه، وليس لأحد الافتيات عليه ويعلن الجهاد أو النفير العام كما فعل بعضهم من أمثال العريف ونحو ذلك، وهذا كله مخالف للشرع، ليس لأحد الناس أن يفعل هذا. ولذلك الأمر جاء هنا للإمام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وحرض المؤمنين على القتال. فالتحريض والحث والأمر يكون للإمام لأنه أدرى بالمصلحة. فالمسلمون آثمون اليوم بغزو الكفار لبلادهم وبلاد المسلمين وسيطرة المشركين على بلاد المسلمين، فيجب عليهم أن يقوموا، ولكن إذا أرادوا أن يقوموا لا بد أن يعدوا العدة لذلك، ليس فقط عدة السلاح، بل أعظم العدة عدة الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي ينصر به العباد. فنحن ننصر بعد فضل الله سبحانه وتعالى بأعمالنا وبديننا، ولذلك قال: ولينصرن الله من ينصره. وإذا نصرنا دين الله نصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد من نصرة الله سبحانه وتعالى ونصرة الدين والقيام به والعمل به حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. الدعاء والإخلاص الصالحين، بهذا يأتي النصر. أما إذا لم يكن صلاح ولا تقى فمن أين يأتي النصر؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات عقيدة صحيحة وعمل صالح، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا بتوحيدهم لله وإخلاصهم وإيمانهم وعقيدتهم الصحيحة الراسخة وعملهم الصالح، بهذا مكن الله لهم وما وأعطاهم ما وعدهم به من النصر والتمكين والاستخلاف في الأرض. فهذه هي شروط الجهاد الأساسية التي ينزل بها النصر بارك الله فيكم، لا كما يقول يعني أهل ويفعله جماعة القاعدة والدواعش والنصرة وغير هؤلاء من الجماعات المنحرفة عن الإسلام والجاهلة بدين الإسلام. نعم يا إخوان تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وقوله وما يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، وما يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه سعيه ونيته ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: يا إخواننا، نعم شيخنا، أقول من يشفع شفاعة حسنة، يعني إيش حسنة؟ يعني الشفاعة يجب أن تكون خالصة. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الشفاعة، قال: اشفعوا فلتؤجروا. فيمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي للناس مباشرة منه، لكنه يريد من أصحابه أن يشفعوا في هذا الذي يريد أن يعطيه لأجل أن يؤجر، أصحابه يؤجرون على ذلك. فالشفاعة الحسنة يعني شفاعة خالصة لله، لا يأخذ عليها شيئا من أحد. ولذلك ثبت في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من شفع شفاعة ثم جاءه شيء فأخذه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والشفاعة أنت وساطة تتوسط لأحد، مثلا صاحب عمل تتوسط عنده وتشفع عنده لواحد يعمل عنده، فإذا عمل فهذه شفاعة حسنة لوجه الله سبحانه وتعالى. فإن جاء الذي شيخنا كلامكم منقطع كثيرا. يشفع الإنسان شفاعة حسنة، فإن جاء الذي شفعت له لك بأي هدية أو مال أو أعطاك شيئا فلا يجوز لك أن تقبله، لأن شفاعتك شفاعة حسنة مثل القرض الحسن إذا أخذت على هذا شيئا فقد أتيت ربا، كذلك إذا أخذت من هذا الذي شفعت له شيئا ولو كان على سبيل الهدية فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا، وهذا مما يجهله كثير من الناس عياذا بالله بسبب أنهم بعيدين يعني كثيرا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون هذا الحكم. فالشفاعة الحسنة والسعي في يعني في الخير للناس يكون للعبد فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة السيئة السعي في باطل السعي في منكر فهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم شيخ، أنا سؤال سمح لي شيخ حنيف. تفضل شيخ. أنا يعني لما ذكرتم مسألة الشفاعة بارك الله فيك أنها يعني مثل القرض الحسن، سؤالي الآن يعني ما الفرق الآن بين السمسرة وبين الشفاعة الحسنة بارك الله؟ نعم، السمسرة أنت تعمل وهو يعلم هذا أنك أجير، أنك أجير، فإن كان الرجل وسيط وهذا عمله ويتفق على الأجرة مسبقا، الآن في مثلا طريقين، رجل يقول أنا عملي معك يا فلان، أنا أتوسط لك عند يعني أكون وسيطا في تزويج الناس، أنت صاحب هذا صاحب مكتب يعرف أناس يريدون أن يزوجوا بنتهم وكذلك يأتيه من يريد أن يتزوج فيتفق عليه يتفق معه على مبلغ من المال يأخذه أجرة لهذا السعي، فهذه سمسرة ما في مانع منها طبعا بدون تدليس بدون كذا المخالفات الشرعية، وأما إذا قال في واحدة يعني أعرفها ممكن إن شاء الله تعالى أسألك عندها، يعلم الجميع أنه رجل يعني إنما هو شاء على هذا وليس أجيرا ولا وكيلا ولا سمسارا، ثم فهذه هذا الفرق بين الشفاعة مثل الفرق بين القرض والبيع والشراء والإجارة، أنت استأجرته ليبحث لك عن كذا ولك كذا. نعم جزاكم الله خيرا شيخ بارك الله. الله يبارك فيك شيخ سامي. فإيش الأفضل؟ الأفضل أن يكون الرجل يشفى شفاء حسنة أو يعمل سمسارا. ما هو الأفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشفى شيخنا يشفى أوفى. عليكم السلام. نعم يعني يشفى أحسن أفضل. نعم أحسنت جزاكم الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا. نواصل القراءة شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.